بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: ما يفعل عند دخول المسجد الحرام؟ قال: فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة، فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل. الطواف: ثم يطوف والبيت على يساره 7 أطواف، 3 خببا، ثم 4 مشيا، ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. فإذا تم طوافه ركع عند المقام 2 ركعات، ثم استلم الحجر إن قدر. السعي بين الصفا والمروة: ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. تقدم الكلام في درس أمس من هذا الباب من الرسالة الفقهية المالكية للإمام ابن أبي زيد القيرواني، باب في الحج والعمرة، الكلام عن تجديد التلبية. وقلنا إنه يشرع فيها، أي في التلبية، من حين أن يحرم ويدخل في النسك، ولا يتوقف عنها إلا نادرا، ويجددها إذا غير من حال إلى حال. وقلنا السنة أن يرفع صوته بها، وهذا خاص بمن؟ بالرجال دون النساء. وقلنا إن بداية التلبية من إيش؟ من الإحرام، والإحرام يكون من الميقات. طيب لو أحرم من مكة، سوف يبدأ في التلبية وينتهي منها، حمزة، يوم عرفة. الراجح، طيب إذا شرع في الطواف هذه البداية، لو أتم طيب في الحج يلا قبل الزوال يوم عرفة، عند زوال الشمس عرفة، وبعد يتوقف على المشهور، صحيح؟ وحديث ابن مسعود قاض على ذلك، وهو إيش؟ قوله: لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعليه، وقد قلنا إنه يلبي إذا انتقل من مشعر إلى مشعر ومن مكان إلى مكان. ذكر المصنف رحمه الله أنه يستحب له أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة. قلنا هذا استحبابا إذا قلنا إنه قصد عليه الصلاة والسلام الدخول من أعلى مكة والخروج من أسفلها. أما إذا قلنا إن فعله كان اتفاقا، مش معنى اتفاقا؟ اتفاقا دون قصد، فإنه لا تثبت السنة حينئذ. تكلم أيضا عن مسألة الاغتسال لدخول مكة في قوله: يستحب لدخول مكة أن يدخل مكة أن يغتسل. هذا غسل آخر ولا كيف؟ هنشوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الغسل الأول هو غسل الإحرام، وهذا على الوجوب، لكن هذا الغسل الثاني كان على باب الاستحباب. ما هو الدليل على استحباب هذا الغسل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دليل على سنية الاغتسال في دخول مكة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أين اغتسل؟ ببئر ذي طوى، اغتسل هناك. هل اغتسل وهو محرم؟ نعم، اغتسل وهو محرم. نعم، اغتسل وهو ليس محرم. إذا دخل مكة اغتسل، ثبت أنه اغتسل منه وهو محرم، وكذلك اغتسل وهو حلال. حلال يعني غير محرم. متى؟ عام الفتح اغتسل مع أنه لم يكن محرما. ما سبب هذا الاغتسال؟ تعظيم دخول مكة، تعظيم دخول الحرم، تمام. ثم قال رحمه الله: ما يفعل عند دخول المسجد الحرام؟ قال: قال فإذا دخل مكة. شنو قال؟ شنو هذه؟ قال هذه ليست من عوائده، سهلة، ليست من عوائده أن يقول قال. احنا نقول قال، احنا نشرح ونعلق، لكن هو كاتب قال. فهل هذا قول الله أو قول رسوله أو قول الإمام مالك؟ الثالث. إذن هو قول الإمام مالك، وهذا الذي جزم به زروق رحمه الله وغيره، وقد ذكر ذلك في النوادر والزيادات، لأن ابن أبي زيد له كتاب ضخم يعد من مراجع المالكية يسمى النوادر والزيادات. أنا أعلم أن كثيرا من يتسمون موجود، ما وجدنا هذا، لكن طلبنا بقية المراجع المالكية، إن شاء الله ستأتي، يأتي كل المراجع إن شاء الله. قال أي الإمام مالك: فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود إلى آخره. إذا دخل المسجد الحرام، أولا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، هذا صحيح مروي في السير، وهذا نقول فيه مثل ما قلنا فيما سبق بالنسبة لدخول مكة، هل هذا مقصود أم أنه وقع اتفاقا؟ في خلاف، منهم من قال قصده، ومنهم من قال وقع اتفاقا. باب بني شيبة يسمى اليوم بباب السلام، معروف في المسجد الحرام يسمى بباب السلام، والصواب أنه يدخل من أي باب عرض له، فليس هذا مقصودا لذاته، لأنه قد لا يتيسر له أن يدخل باب السلام بسبب كثرة الناس، فيدخل من أي باب شاء. السبب، بعض العلماء التمس سببا آخر وقال إنه عليه الصلاة والسلام قصد دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة الذي هو باب السلام اليوم، لأنه يأتي الكعبة من وجهها، يعني إذا دخل ترى الكعبة ترى بابها، لكن بقية الأبواب إما أن يأتيها شرقا أو غربا أو من ظهرها، والمسجد على سبيل الاستحباب إذا تيسر له فعل، وإذا لم يتيسر لم يفعل، هذا أقل ما يمكن أن نقول، هذا إذا قلنا إنه قصد عليه الصلاة والسلام، أما إذا قلنا إنه لم يقصد فالمسألة وقعت اتفاقا. لكن السنة التي يحافظ عليها ولا يتركها أن يدخل برجله اليمنى، لأن دخوله للمسجد الحرام كدخوله لسائر المساجد، يقدم رجله اليمنى، وهذه سنة ثابتة في كل مسجد، فترى كثيرا يدخلون يغفلون عن هذه السنة، فربما يقدم الواحد منهم رجله اليسرى، يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا دعاء الدخول إلى المسجد. وفيه دعاء آخر، مش هو يا ريال؟ أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وبيشرك. إذن يقول هذا، يقول هذا أو هذا، يدخل برجله اليمنى. طيب، قال: ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود. هو الآن سيدخل الحرم أول مرة، روي حديث لا يصح أن الدعاء يستجاب حينما ينظر إلى الكعبة، ولذلك ترى بعض الناس أول ما يدخل، فهمت، فيعتقد استجابة الدعاء عند رؤية الكعبة لأول وهلة، وهذا لم يصح فيه حديث، لو صح لقلنا به، ما صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما دخل الثابت عنه أنه ما رفع يديه ولا دعا، حينما دخل الحرم ما رفع يديه عليه الصلاة والسلام، توجه مباشرة إلى الحجر الأسود، خلي بالك. قال: فيستلم الحجر الأسود. يستلم، ما معنى يستلم؟ الاستلام هو المس، هذا الاستلام. أنا استلمت الآن القارورة، استلمت إيش؟ الميكروفون، استلمت إيش؟ الطاولة، هذا استلام. فيستلم الحجر الأسود، والحجر الأسود معروف، معروف، هذا حجر نزل من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح أن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فلا يزال يسود بسبب ذنوب بني آدم. ولهذا لو قيل هل في الدنيا شيء من الجنة، شو قال؟ نقول نعم، الحجر الأسود، الحجر الأسود. طيب، والحجر الأسود هو بداية الطواف، هو بداية إيش؟ من أي جهة أتيت للبيت ما تستطيع أن تبدأ إلا من الحجر الأسود، فالحجر الأسود نقطة الانطلاق ونقطة الانتهاء. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، كيف؟ إيه نعم، فيستلم الحجر الأسود بفيه، الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الحجر الأسود ثم قبله. هل استلمه وقبله تبركا ولا تعظيما لله؟ تعظيما لله، تعظيما لله. ونحن إذا استلمناه وقبلناه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالك هذا الحجر يشفي من البرص ويرد البصر على الأعمى، وقبله عميان وما رد عليهم الأبصار، واستلمه برص وما شفوا من برصه، من الناس من يعتقد البركة فيه. وعمر بن الخطاب سمعت من الحديث الصحيحين قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلته. طيب، فنحن نقبله استنانا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، يستلمه بيده ويقبله كما فعل عليه الصلاة والسلام، وهل يمرغ وجهه فيه؟ لم يثبت حديث أنه سجد على الحجر الأسود، وضعفه الإمام مالك في حديث أنه سجد على الحجر الأسود، وهذا يقتضي أنه ألصق جبهته وأنفه، وهذا لم يصح، بل يقبله ويستلمه بيده كما فعل عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد المبالغة في التقبيل، كيفاش؟ ثلاث أربع دقائق ويقبل؟ لا، هذا ليس من السنة. يقبله مرة، ما يظل يقبله ويعيد كان يقبل ولده، مرة واحدة. ولا يوجد ذكر خاص في استلام الحجر الأسود إلا في بداية الطواف، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله والله أكبر، وما روي عن ابن عمر إيمانا بك واتباعا لسنة نبيك ووفاء بعهدك وما إلى ذلك، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عن ابن عمر مطعون في سنده. قال فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، يعني من غير تصويت. والتحقيق في هذه المسألة أن المراتب ثلاث، المراتب ثلاث، فإذا تيسر له استلامه بيده وتقبيله فعل، فعل. إذا لم يتيسر له إلا بإدخال يده ثم وضع يده على فيه ويقبل لكن بدون تصويت، وهذا الذي مشى عليه مالك وهو الصحيح. كيف؟ لا، إذا استلمه لا يقبل يده دون استلام. إن بعض الناس يقف محاذي الحجر الأسود يظل يقبل يده اليمنى أو كلتا يديه ويظل يرسل في القبلات، ترى العجائب، وبرا عاد يظل صف واحد يتبع واحد وواحد يتبع، حتى يظل صف وتتعطل حركة المرور، وفيه من يسقط وفيه من يغمى عليه بسبب البدع. فتقبيل اليد لا يكون إلا بعد استلام الحجر، إذا لم يستلم بيده وكان عنده شيء يستلم به فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر الأسود بمحجن، والمحجن العصا المعقوفة مخطاف، لو كان عنده عصا عرقيفة مثلا ولا شيء، وقال هكذا استلمه، يجوز له أن يقبلها لا حرج. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر بمحجن ثم إيش قبله. إذن المرتبة الأولى استلام وتقبيل، المرتبة الثانية استلام باليد دون تقبيل المباشر، لكن يقبل يده بلا تصويت. ما معنى بلا تصويت؟ يعني يقول بعضهم تسمع تقبيله من آخر الحرم، ايش هذا؟ بلا تصويت. المرتبة الثالثة إذا لم يتمكن استلامه بيده يستلمه بيش؟ بمحجن. طيب لو لم يكن عنده محجن وعنده لحفة ولا إمامة شيء يقال؟ مش نقول؟ قال بعض العلماء ما دام أنه استلمه بشيء لا حرج أن يقبل. المحجن ليس مقصودا لذاته. طيب لو كان عنده السحابة مثلا، والسحابة فيها اليد بمقبض المظلة لا حرج، لكن يتأكد أن لا يصيب بها أحدا، لأن الناس يزدحمون الحجر الأسود، ولو قلت هكذا بعصا ربما تضر الناس. طيب إذا لم يستطع استلامه لا بيده ولا بشيء، يشير إشارة ولا يقبل، فالتقبيل لا يكون إلا عن استلام مباشر، يعني عن تقبيل مباشر أو استلام باليد أو استلام بما يقوم مقام اليد. إذا لم يكن هذا فلا تقبيل. ماذا يصنع؟ يقول بسم الله والله أكبر بيده اليمنى، لا بيديه الثنتين ولا بيده اليسرى، وما يقولش هكذا، منه من يبيع هكذا، قريب يقول باي باي، يعني يقول هكذا، يشير بيده اليمنى يقول بسم الله والله أكبر وينصرف. وبعضهم من يقول هكذا بسم الله والله أكبر ويمرها على صدره أو قلبه أو على وجهه، وهذا لا أصل له، بل يشير بيده يقول بسم الله والله أكبر وينصرف. فصارت المراتب كم؟ أربعة: تقبيل واستلام، تقبيل مباشر واستلام، استلام باليد وتقبيلها دون تصويت، استلام بما في اليد مع التقبيل، الرابع إشارة بلا تقبيل. واضح الأمر؟ هذه أربع مراتب ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب استلام الحجر الأسود حكمه سنة ليس بواجب، لو تركه متعمدا صح طوافه. طيب لو قال قائل أنا الآن أرى الزحمة عند الحجر، هل أزاحم؟ كما سمعت بعضهم والله لأقبلن الحجر الأسود قاتلا أو مقتولا. قال قاتل ومقتول واصل واصل، شبيه كلهم عندهم الحق إلا أنا. وفعلا ذهب حتى آذى خمسة آذاهم. هذا لا يجوز، لأن إيذاء المؤمن حرام، وإذا كان فعل السنة سيؤذي مؤمنا لا تفعل السنة. المرأة أشد، المرأة إذا دخلت تزاحم الرجال فهذا أشنع أشنع. جاءت امرأة يوما إلى عائشة رضي الله عنها وقالت يا أم المؤمنين إني قبلت الحجر الأسود، هي فرحانة الآن، قالت وزاحمت الرجال والله ما كلمتك بعد اليوم. وهذه فتنة، ترى بعض النساء تزاحم الرجال عند الحجر الأسود كثير، وهذه مصيبة لا تفعل. أما في أيام السعة في خارج المواسم، خارج موسم الحج وخارج موسم عمرة رمضان، فإذا تيسر فلا حرج، هذه السنة ليست للرجال فقط حتى للنساء إذا تيسر لها ذلك. ثم قال الطواف: ثم يطوف والبيت على يساره 7 أطواف 3 خببا ثم 4 مشيا. الطواف ما هو الطواف؟ الطواف في اللغة هو التردد حول الشيء. قال فلان يطوف ببيته، يعني ايش؟ يتردد حوله. الطواف في اللغة هو التردد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القطط إنها من الطوافين، يعني كثيرة تطوف تلغ في الإناء هذا وتشرب من هذا الإناء وهكذا. الطواف في الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بالتردد حول البيت الحرام دورانا دوران. والطواف عبادة جليلة لا يجوز صرفها إلا لله، فلا يصح الطواف إلا بالبيت الحرام. وعليه من طاف بغير بيت الله الحرام فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيش بالبيت العتيق. وهناك منطقة في الجزائر يقال لها الأصنام، وهذه دكها الزلزال من سنوات بعيدة، عندهم شجرة يحجون إليها ويطوفون بها ويذبحون عندها، كما أن هناك أقواما يطوفون بالقبور اليوم، طوف بالقبر 3 7. فالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام حول بيت الله العتيق. انتبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من طاف بالبيت أسبوعا، يعني 7 أشواط لا يلغو فيه كان كعدل عتق رقبة، كأنه أعتق رقبة، ومن أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار. قال ثم يطوف، يعني بعد استلام الحجر أو تقبيله يطوف، والبيت على يساره. البيت على يساره، مثلا هذا البيت سأطوف هكذا، على أجعل البيت على يساري، هذا الحجر الأسود وهذا البيت. هو لو كان عندنا مجسم ولا شكل لكان ذلك يسيرا. طاولة يطوف على يساره. فلو قال أنا هم يطوفوا هكا، لا أنا سأعكس، أنا سأطوف هكذا وأجعل البيت عن يميني، إيش نقول؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن يساره. فلو قال قائل ما هي الحكمة؟ نقول الحكمة التعبد لله تعالى، هكذا طاف الأنبياء وهكذا طاف إمامهم عليه الصلاة والسلام. لكن لا بأس، أنا سأجيبك عن الحكمة. قال العلماء مكان قلب الإنسان الجهة اليسرى، فهو الآن إذا طاف والبيت عن يساره كان قلبه أقرب إلى بيت الله. فرحت تو؟ لكن لو طاف عن يمينه قلبه أبعد. فلو قال هذا إنسان قلبه على اليمين، فيه موجود؟ ممكن نقول هذا واحد في كم؟ في مليارات. لا، كم؟ طيب الأحكام الشرعية تبنى على الأغلب، وهذه إلا التمسناها قد نوافق عليها من قبل الله وقد لا نوافق. على كل حال لا بد أن يطوف بالبيت ويجعل البيت على يساره.